إياني أنا أنت ومعي والدوم من كتر الهنا أنت ومعي ما بخاف من غدر الدين ولا بقول مدري شو بين عصافير بتصير تحكي وتلعب معي وتفيق في عندي قلب انت ومعي وبتصير تمشي بالقلب انت ومعي تكات هالوقت الغالي اللي عم يلعب وبعده صافي يمحي ويلغي اعمارنا بلا وعي خليك تاني سهر سوا خليك ما فيك لا تقلي انا ما فيك لحقيق نغفى العمر من روح ويضل العطر خليك لآخر سطر مكتوب خليك تاني كبر سوا خليك وفيك حقك هالعمر وفيك ليك العمر ما بيستحي معشوق ياخد مطرحي خليك بكرة بين محل لو عمري مر ومنك معي وبيصير يا كل القلب ومنك معي ولو لا تيقفتي عني بضيع وبنتي بالقلب والروح انت ولا وعي سمر سوا خليك ما فيك لا تقلي أنا ما فيك لحقيق نغفى العمر من روح ويضل العطر خليك لآخر سطر ما ما بيستحي معشوق ياخد مطرحي خليني بكره بين محل مكتوب